Book 2 마흔 넷 아르바아툰 와 아르바운 아르바아 와 아르바운 저녁에 놀러 나가기 알호루주 마사안 알호루주 마사안 여기 디스코장이 있어요? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ 여기 나이트 클럽이 있어요? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ 여기 술집이 있어요? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ 오늘 저녁에 극장에서 무슨 공연을 해요? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ 오늘 저녁에 영화관에서 뭘 상영해요? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ 오늘 저녁에 TV에서 뭐 해요? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ 아직 극장표가 남아 있어요? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ 아직 영화관 표가 남아 있어요? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ 아직 축구 경기 표가 남아 있어요? هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ 저는 뒤에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. 저는 중간쯤에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. 저는 앞에 앉고 싶어요. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. 저에게 뭘 추천해 주시겠어요? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ 쇼가 언제 시작해요? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ 표 좀 구해 주시겠어요? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ 근처에 골프장이 있어요? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ 근처에 테니스장이 있어요? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ 근처에 실내 수영장이 있어요? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟